لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخر الآيات. فهذا فيه دلالة على ربوبية الله. ولما نقول على ربوبية الله فنحن نعلم التلازم بين الأسماء والصفات والربوبية، ولهذا يجعلهما العلماء أحيانا نوعا واحدا من أنواع التوحيد اللي هو التوحيد العلمي الخبري، يجمع بين الربوبية وبين الأسماء والصفات. وما الربوبية إلا اليقين بمقتضى الأسماء والصفات، يعني الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعلم والقدرة كلها من مقتضيات الربوبية. ففي كتاب الله عز وجل مع أنه هو نفسه أي الكتاب العزيز كلام الله وهو نص وهو دليل شرعي، لكن أيضا هو متضمن للدلالات العقلية، وهذه قضية كثيرا ما يركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كثيرا من أهل البدع يظنون أن السلف لا يعملون عقولهم. نقول القرآن كله يخاطب العقول. يظنون أن السلف أهل أثر، لما يقال أهل أثر يعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يسمع الآية ويرتلها ويسمع الحديث ويبلغه ويروي الأثر وأيضا يحدث به أو يرويه لمن بعده فقط. هذا هو طريقة السلف، لا ندخل لا نتكلم. فيظنون أن السلف لما يقولون إن الفلسفة وإن علم الكلام وإدخال العقل أنه ضلال مبين أنهم ضد العقل. كلا والله، القرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الشرعية من أولها إلى آخرها كلها توافق العقل وتأتي بالدلائل العقلية الصحيحة. ولهذا القرآن الكريم من أوله إلى آخره مملوء بآيات التدبر والتفكر والإلزام والأمثلة المضروبة والدلائل العقلية وغير ذلك من الأشياء التي لا توجد من ناحية عظمتها وإعزازها ودلائلها إلا في هذا الكتاب، لأنه محفوظ ولأنه كلام رب العالمين لم يغير ولم يبدل. فمن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن الإلزام للأشاعرة يقول كونكم تقتصرون على السبع بالدلائل العقلية أنتم تقرؤون الكتاب. القرآن كما فيه دلائل الربوبية بالعقل وأنتم تقرون بذلك، أيضا فيه دلائل لبقية الأسماء والصفات. وهكذا بالنسبة لأمر مهم جدا، وهو أن القرآن الكريم لما يدلل الدلالة العقلية فإنما يدلهم، لاحظوا معي، على الأصل، يعني بمعنى أنه الأدلة العقلية لما تتحدث عن الربوبية ليست كطريقة الفلاسفة أو طريقة المتكلمين أو غيرهم، أولئك الذين يتكلمون في إثبات الربوبية لأجل التنظير في إثبات الربوبية. لا، منهج القرآن الكريم، لاحظوا معي، يرجع المخاطبين إلى الأصل في أي شيء. قال لك يرجعهم إلى الأصل في أمرين مهمين جدا، أحدهما العبودية لله. إذن توحيد الربوبية يقرر لأجل توحيد الألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له. الثانية لأجل النبوة، دلائل النبوة حتى يصل الإنسان إلى التسليم لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل تقرير الألوهية وتقرير النبوة، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، لأن هذين هما المساران اللذان يحددان حياة الإنسان وعبادته. اليوم الآخر نعم تأتي دلائل الربوبية له، الأحكام الشرعية تأتي دلائل، الأحكام كلها تأتي دلائلها الشرعية والعقلية، لكن لما تأتي إلى المنهج العام الذي يميز المسلمين تجده يقوم على هذين الأصلين، العبودية لله والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم التسليم له. كذلك أيضا لما نأتي لباب الأسماء والصفات، إن أردتم الدلائل العقلية فالقرآن مليء بإثبات الربوبية وأسمائه وصفاته. والأمر الثاني، القرآن مملوء بإثبات النبوة المقتضية للتسليم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات. ومن هنا ختم الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية التي تكررت في سورة الرحمن. شوف افتتاح السورة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. لاحظوا معي بعد هذه الآيات: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد رب المشرقين، مرج البحرين يلتقيان، يسأله من في السماوات. لاحظوا معي: سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان. وفي كل آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والتثنية هنا للإنس والجن، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تلا هذه السورة على الصحابة سمعوها وأطرقوا وسكتوا كما هي عادتهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جواب إخوانكم الجن أفضل من جوابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لما تلا عليهم هذه الآية كانوا يقولون: لا وربنا. كل ما قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما تلاها على الجن كانوا يقولون: لا وربنا، لا بشيء من آياتك نكذب. وكذلك المسلم أيضا، المؤمن، فإنه أيضا يقول في جوابا لقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول المسلم: لا والله، لا نكذب بشيء من ذلك. فهذه السورة كلها فيها الدلالة العقلية على إثبات الربوبية والأسماء والصفات. نعم. وفي الجملة: فما ذكره في القرآن من الأمثال والآيات تارة يقرر بها نفس مشيئته وقدرته وخلقه، وتارة يقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته، وهذه الطريق مستلزمة للأولى من غير عكس، فإنه يلزم من وجود الإحسان والرحمة وجود القدرة والمشيئة من غير عكس. يعني هذا بيان أنه طريقة القرآن الاستدلال بإيش؟ بالدلائل العقلية على إحسانه ورحمته، وأيضا على مشيئته. بل هنا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدلالة، لاحظوا معي، دلالة الإحسان على الرحمة وعلى المشيئة أقوى من العكس. يعني كانوا يقول للأشاعرة: أنتم تحتجون، لاحظوا معي، بالدليل العقلي وجود التخصيص على صفة المشيئة، تحتجون بهذا وتثبتون هذه الصفة. فيقول لهم: الطريقة الصحيحة وطريقة القرآن الاستدلال بإحسانه إلى الخلق على رحمته، وهذا أيضا سيدل على مشيئته من غير عكس، لأن دلالة المشيئة قد لا تقتصر على إثبات دلالة الرحمة. هذا معنى قوله. إذن استدلال أهل السنة بالطريقة القرآنية أقوى من استدلال المتكلمين في إثبات صفة الرحمة التي يؤولها الأشاعرة ولا يثبتونها. نعم. وقس على هذا غيره من الصفات، مثل إثبات حكمته ومحبته التي ينبني عليها حكم مثل إثبات حكمته ومحبته التي ينبني عليها حكمة خلقه وأمره. هو أيضا مما يعلم بالسمع والعقل، هو أيضا مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا، كما تعلم إرادته وتعلم محبته. وهذه المسائل مبسوطة في مواضع، وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة المشروحة. نعم صدق، المحبة أيضا استدل لها بالعقل والحكمة، كالرحمة، كلها من فتش ونظر وجد أن الدليل العقلي يدل عليها، ونحن كما كررنا نستدل لها بدلائل السمع، لكن أيضا نريد الإلزام بأن العقل أيضا دل عليها. نعم يا شيخ. وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله، وذكرنا أن للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال، أحدها أن للناس ثلاثة لأنها اسم أن. نعم. وقد وذكرنا أن للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال، أحدها أن الله تعالى يحب ويحب، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه، وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين، وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وقول أئمة شيوخ المعرفة. والقول الثاني أنه يستحق أن يحب، لكنه لا يحب إلا بمعنى أنه يريد، وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية. الثالث أنه لا يحب ولا يحب، وإنما محبة العباد له إرادتهم طاعته، وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام والرازي. ومما يوضح ذلك أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها، فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. هنا ذكر الشيخ مسألتين، إحداهما الخلاف في مسألة المحبة، والمقصود بها المحبة بين الله وعباده، أي المحبة من الجانبين، وفيها هذه الأقوال الثلاثة المعروفة. الجهمية والعياذ بالله يقول إن الله لا يحب ولا يحب، فينكرون صفة المحبة التي تقوم بالله وينكرون أن الله يحب، ينكرون صفة المحبة لأنهم معطلة بل غلاة في التعطيل، وينكرون أن الله يحب بناء على أيضا أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، لأنهم يعتقدون أن المحبة فيها شيء من المناسبة، فيقولون محبة العباد لله هي طاعتهم، طاعتهم له، هذه هي المحبة. المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم لأنهم لا يثبتون إلا السبع صفات نفوا أن تقوم بالله صفة المحبة، وفسروها بالإرادة أو بالمخلوق المنفصل، لكنهم أثبتوا أن الله يحب، فقالوا إن العبد يحب ربه سبحانه وتعالى فأثبتوا هذه، لكن أن الله يحب أي تقوم به صفة المحبة لعباده المؤمنين هذه نفوها وأولوها. والسبب ما سبق ذكره من أنهم قصروا إثبات الصفات على ما دل عليه العقل وهي السبع صفات ونفوا ما عداها. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق يقول الأدلة العقلية أيضا دلت على إثبات المحبة لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقولون بما نطق به القرآن: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيثبتون أن المحبة صفة تقوم بالله كما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله عز وجل يحب، بل أعظم أصول العبادة هي محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا التقرير لبيان كيف يكون الخلاف في هذه المسائل، وأن أهل السنة والجماعة هم أهل الطريقة الأثرية السنية التي تعتمد دلائل النصوص من الكتاب والسنة. هذه المسألة الأولى، ولا شك أن قول الجهمية ضلال مبين، وأن قول المتكلمين بدعة وضلالة، لأنهم يؤولون النص ويحرفون الأدلة الدالة عليه، وأهل السنة والجماعة هم الذين سلكوا الطريق المستقيم. المسألة الثانية في كلام الشيخ هنا، وهي مسألة مهمة جدا، يقول فيها: إننا أي أهل الإسلام ومن يسلك الطريق الصحيح لدينا من دلائل النصوص ما يغنينا عن دلائل العقل، وأنه يجب علينا إذا دل النص على صفة من الصفات أن نسلم له وأن نثبت هذه الصفات، ولسنا بحاجة إلى دلائل العقل. والمناقشات السابقة إنما هي من باب الإلزام، وإنما هي من باب التأييد، يعني إذا دل النص على الصفات نثبتها. فإذا دل العقل الصحيح على تأييد ثبوت بعض هذه الصفات فلا بأس بذلك، لكن لا يعول عليه. المنهج الكلام الأشعري في باب الصفات للأسف الشديد عول على العقل قبل السمع، يعني عنده ثبتت الصفات السبع بالعقل، فلما أثبتها وجد بعض النصوص تدل عليها فاستدل بالنصوص، وهذا انحراف منهجي، أن يكون الدليل العقلي هو الأصل ثم تؤيده بالنصوص، هذا خلاف المنهج الصحيح. منهج أهل السنة والجماعة العكس، الاستدلال بالنصوص أولا وهي كافية شافية، ثم بعد ذلك ما دل عليه العقل منها مما يؤيده العقل الصحيح، فأهل السنة والجماعة لا يمانعون من ذلك. ولهذا شيخ الإسلام هنا يقول كلمة قوية جدا، يقول: إنه علم بالاضطرار مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. نعم يا شيخ. ومن لم يقر بما نعم. جاء لحظة يا شيخ، هذا غلو منه الرازي لأنه غلب عليه الفلسفة، فخر الرازي لأنه غلبت عليه الفلسفة فقرب إلى الجهمية هنا، بناء على أنه لا مناسبة، بينما كثير من المتصوفة الأشعرية تغلب عليهم المسألة الصوفية فتجدهم يثبتون أن العبد يحب الله، بل هم يزعمون أنهم أهل محبة الله، وهذا من التناقض عندهم، لأن هؤلاء إذا غلب عليهم التصوف أثبتوا مثل هذه المسألة، أعني محبة العبد لله، لكن إذا غلب عليهم التفلسف، ونعلم تداخل علم الكلام مع الفلسفة، تجد مثل الرازي يعود إلى الأصل الفلسفي فينكر أن الله يحب كما أنه ينكر أن الله يحب، فيكون أقرب إلى الجهمية. نعم يا شيخ. ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله، يعلمه نعم، حتى يعلمه بعقله، فقد أشبه الذين قال الله عنهم: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الإخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا. فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره. وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده عديم الأثر عنده، وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق. لاحظوا معي، شيخ الإسلام هنا يتكلم بكلام قوي إلزامي، لأنه يقرر هنا يعني هذه المسألة العظيمة، ذلك الذي لا يقبل ما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله، هذا لا يؤمن بما جاء به الرسول، أين التصديق؟ أين التسليم؟ ولهذا الإنسان يعذر أئمة السلف فيما قالوه من عظيم القول في هؤلاء المتكلمين. الإمام الشافعي قال كلمته المشهورة: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقال لأن يبتلى العبد بشيء سوى الشرك أهون من أن يبتلى بعلم الكلام. لماذا؟ لهذا الأمر الذي يذكره شيخ الإسلام التيمي. إذا كان الأصل عندك العقل، إذا وجود الرسول وعدمه سواء، أخبر أو لم يخبر لا أثر له في الاعتقاد. وللأسف هذه تسري على المنهج الأشعري الكلامي والما تريدي الكلامي، وفيهم أئمة وعلماء وفضلاء ومحدثون ومفسرون وفقهاء وعباد وزهاد. فانظر إلى الطامة الكبرى كيف تسري إلى هذه العقول والنفوس ثم تجعلها منهجا. شيخ الإسلام هنا يقرر قاعدة عظيمة: هل التسليم للنص أو للعقل؟ هذه قضية، فارق كبير. وإذا شوف الآية التي استشهد بها: يشبه أولئك الذين يقولون حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وهذا الاستكبار والعياذ بالله. لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم حسدا، وكثير من المشركين يعلمون قطعا أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، لأنهم لم يجربوا عليه كذبا في دنياه ودنياهم. أفيكذب على الله عز وجل؟ كما قال هرقل وهو يفسر صحة النبوة: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. شوف الكلام لما يكون يعني نابعا من من من من من, من فهم حقيقي، لأنه هرقل في تلك اللحظة كان ينظر إلى القضية من بعيد بميزان العقل من بعيد، ويسأل تلك الأسئلة ومنها هذا السؤال: هل عهدتم عليه كذبا؟ قالوا لا، ما كذب علينا في حديث ولا في تجارة ولا في بيع، كان صادقا أمينا، وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أيعقل هذا الذي عاش 40 عاما وسقطته المعاملات والتجارب والأسفار والمخالطات حتى عرف بصفائه في هذه الأخلاق الجميلة ثم يأتي ليكذب على الله؟ هذا لا يمكن. ومع هذا تجد من المشركين من حسده وقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ولهذا قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اصطفى واختيار الرباني، لكن لو فتشت لوجدت مصداق هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلك السيرة التي وضعناها جانبا وشغلنا بالترهات عنها، اقرأ سيرة هذا النبي الكريم تجد الجمال والجلال والصفاء. اقرأ هذه السيرة النبوية للمصطفى صلى الله عليه وسلم. تجد في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ما يدلك على أن الله اصطفاه واختاره. فكيف يأتي إنسان بعد ذلك من المسلمين ويقول الله لا نقبل ما جاء به الرسول حتى يقبله العقل؟ من الناحية الشرعية هذه المسألة لها زاويتان، زاوية كفرية، كفر أكبر مخرج من الملة، الذي لا يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الزاوية الثانية زاوية المناقشة العقلية لهؤلاء، ليقول لهم أنتم أدى بكم التأويل إلى الوصول إلى أي شيء، إلى مثل هذا المأزق. لأن هؤلاء الأئمة الفضلاء الكرام قديما وحديثا من الأشعرية والماتريدية وغيرهم، هؤلاء مقرون بالكتاب والسنة ولا يردون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه لكفروا. لكن المشكلة يتأولون، ويأتي التأويل بناء على قواعد عقلية منها هذه القاعدة، لأجل كذا وكذا وكذا لا نقبل من الصفات إلا ما قبله العقل. طيب والنص؟ قال لك النص يؤول. ومن هنا لما تنظر في حالة الأمة يجب أن تكون منصفة. هناك أناس يكرهون الإسلام، يكرهون القرآن، يكرهون بعض الآيات، كما كره الجهم بن صفوان هذه الآية الرحمن على العرش استوى، وقال وجدت أني حككتها من المصحف. شوف الزندقة والعياذ بالله. كذلك أيضا كثير من زنادقة العصر اليوم يكرهون بعض الآيات القرآنية والأحكام الشرعية والأحاديث النبوية، يكرهونها بقلوبهم، وهذا عين النفاق والزندقة. في قسم ثاني المخدوعون، في الجملة يعظمون النصوص لكن لا يقبلونها إلا بموازين عقلية من عندهم. المدرسة العقلانية، لأن قلنا لكم العقل هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة وهو طريقة القرآن، لكن العقلانية الإغراق في العقل وتقديم على النقل، والتنويريون ومن يدعون الدعاوى تلك، تجد الواحد من هؤلاء ينتسب إلى الإسلام لكنه لا يقبل إلا ما قدمته له مسلماته الثقافية والفكرية. فنقول هؤلاء مخدوعون، يزعمون الانتساب إلى الإسلام ولا يقبلونه. ولو نظرت إلى موازينهم لوجدتها كالسابقين، موازين جاهلية. يعني المتقدمون الذين يناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنما عارضوا نصوص الكتاب والسنة بموازين الفلسفة والإلحاد، والمعاصرون أيضا يقفون من النصوص بموازين الثقافة الغربية الملحدة. للأسف الشديد بعض من يسمون بالمتنورين وهم والله ظلاميون، ليسوا متنورين، لأن الإسلام هو النور، القرآن هو النور، هو الضياء، وما سواه هو الظلمة. هذه هي الموازين الحقيقية. هؤلاء لما تفتش عن أين يقتبسون التنوير والنهضة تجدهم يقتبسونها من المسلمات الغربية العصرية. لذلك شيخ الإسلام هنا يقول عن بعض المتكلمين يصبح وجود الرسول وعدمه سواء، وفي موضع آخر قال يلزمكم أن يكون وجود الرسول بإتيانه بهذه النصوص التي تحتاج إلى تأويل وجود الرسول. يعني يصل بهم الحال إلى هذه الكلمة التي سأقولها، أنه عدم وجود الرسول عند هؤلاء أحسن. يعني لو ترك الناس بلا رسالة وبلا قرآن وبلا نصوص تشغلهم وتنشر بينهم التشبيه والتجسيم وإلى آخره، مثل ما هو في عصرنا الحاضر، الحدود وقطع يد السارق ورجل وجلد الزاني وجلد شارب الخمر وقتل القاتل وللذكر مثل حظ الأنثي، ترك الناس بدون هذه النصوص أحسن. خلاص يستخدمون عقولهم ويأخذون من هنا ومن هناك ويصل لهم برلمان، والبرلمان متى ما على ما يكون أجمع على شيء صار هو المشرع، وما في حاجة إلى أن نقول مرجعية ونصوص وأنت مسلم وتحكيم الشريعة إلى آخره. ترك الناس بلا كتاب والسنة أحسن وأهدى لهم، هكذا يزعم هؤلاء. وفعلا هؤلاء المتفلسفة والمتكلمون هذه طريقتهم، لما يصبح العقل هو الدليل معناها ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن. ولا شوف شكو شيخ الإسلام هنا، وإذا لم يعمله يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه، وما لم يخبر به الرسول إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا. فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره. وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده هذا، وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق. للأسف هذا الطريق الفلسفي الكلامي صرحوا بمثل هذا القول. نعم، ماذا بقي عند هؤلاء؟ تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. ثم الطريق النبوية، فيهم من يحيل على القياس وفيهم من يحيل على الكشف، وكل من الطريقين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط، وليست واحدة منها تحصل المقصود بدون الطريق النبوية. نعم، ذكر قسمين، طريق المتفلسفة وطريق الصوفية. لاحظوا معي، منهم من يحيل على القياس وهؤلاء هم الفلاسفة، ومنهم من يحيل على الكشف وهؤلاء هم الصوفيين. المصدر بدل الكتاب والسنة، والسنة عند هؤلاء إما القياس العقلي المنطقي الفلسفي الكلامي، وإما الكشف الذوقي الوجدي الصوفي. قد يقول قائل ما الذي أدخل الكشف هنا؟ نقول نعم، الكشف هنا لأنه أحد طرائق الوصول إلى العلم غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتفلسفة والمتكلمون عندهم الطريق العقلي مقدم على الكتاب والسنة. طيب الصوفية كشف صاحب الولاية أو الشيخ أو شيخ الطريقة، هذا إذا وصل إلى مرحلة الكشف وصل إلى أخذ العلم والمعلومات والكشوفات عن غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على هذا يطول، لأن الطرائق الصوفية في هذا الباب واضحة معالمهم، والعياذ بالله في التحدي وعدم الأخذ بالكتاب والسنة واللجوء إلى طريقة الكشف. ولما ندخل كما قلت لكم في التفاصيل نرى عجبا، منهم من قال فيه طريق غير طريق الأنبياء، وطريق الأولياء أقوى من طريق الأنبياء، لأن الأنبياء أصحاب ظواهر، ظواهر شرعية، صل صم، أما الأولياء فهم أصحاب حقائق كشفية. وابن عربي الصوفي كما قلنا في درس مجموع الفتاوى يقول إنه رأى في مكة في المنام الكعبة مبنية بلبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، جدار الكعبة مبني بلبنتين، واحدة ذهب واحدة فضة، اللي برا يراها الناس الفضة واللي جوا الذهب، هكذا رأها في المنام. فمعناها الكعبة كلها مبنية إيش؟ بلبنتين، واحدة فضة خارجية واحدة ذهب داخلية. طيب والنتيجة؟ قالك فالنبي يمثل الظاهر وهي اللبنة الفضية، والولي يمثل الباطن وهي لبنة الذهب. وأيهما أغلى، الذهب أو الفضة؟ أيهما أغلى وأصفى؟ الذهب أغلى من الفضة. والظاهر اليوم الجرام بينهما مثل ما بين المشرقين في أسعارهم. فمعناها إنه الولي هو صاحب الحقائق والكشوفات، أما النبي فهو أصحاب ظاهر. وهذه السخرية مما جاء به الأنبياء هي طريقة الفلاسفة. يعني شوف كيف يلتقي الفيلسوف مع الصوف. الفيلسوف يرى أنه هو صاحب الحكمة وصاحب العقل، مثل زنادقتنا المعاصرين، يرى هو الفاهم وهو المثقف، وأنه قضية ما جاء به الرسول والقرآن والصلاة هذه كلها أشياء تقليدية قديمة، ما فيها ثقافة ولا فكر ولا شيء. هذه نظرتهم، نظرة الفلاسفة القدماء، إنه الأنبياء يلبسون على الناس، يضحكون عليهم بالتشريعات لأجل إصلاحهم، ولا ما في أمر ولا نهي، والله ما له علاقة بالخلق، ولا في جنة ولا نار ولا يوم آخر ولا شيء، لكن يصلحون الناس بهذه الأشياء، كما يصلح الإنسان الطفل لما يقول له افعل هذا وأعطيك، طفل عمره سنتين سو كذا واشتري لك سيارة كبيرة، يضحك عليه، لا هو شاري له سيارة ولا شيء، يضحك عليه. كذلك الذنبي، صلي ولك الجنة، ما في شيء اسمه جنة، بس يبغى يصلحك. أهل التجهيل، أهل التخييل من المتفلسفة يزعمون هذا. بعضهم يقول، لاحظوا معه، بعضهم أهل تجهيل وبعضهم أهل تخييل. بعضهم يقول الرسول يخيل إليه إن هذا حق، والرسول مصدق نفسه، يعني هو مع الرعاع، الرسول مصدق إن فيه جنة وفيه. القسم الثاني قال لا، الرسول ذكي فاهم من الطبخة، إن صح التعبير، من أولها لآخرة فاهم، إيش فاهم الموضوع هذا. والله كلام الفلاسفة المتقدمين، وهو نفسه أيضا كلام الفلاسفة المعاصرين. التصوف نفس الطريقة، لما يصل الإنسان إلى درجة معينة تسقط عنه التكاليف، لا حاجة إلى صلاة وصيام وحلال وحرام. شيخ الطريقة خمار سكير لوطي، يزني بزوجات تلاميذه، يتبركون بهن عنده، محشش ولي من أولياء الله، لا يصلي، ولي من أولياء الله. ليه؟ قال لك لأنه وصل، وصل إلى الكشوفات، صارت الشياطين تخبره عن بعض المعلومات عن تلاميذه فيضحك عليه. طريقه ما هو؟ لاحظوا معي، الطريقة عنده هي أنه وصل غير طريقة الأنبياء، ولهذا شيخ الإسلام جمع بينهما. وأحب أن أذكر لمن يقرأ في التصوف أن التصوف من أجل الوصول إلى مراحل الكشوفات والوصول إلى الحقائق مدرستان، مدرسة فلسفية ومدرسة رياضية. المدرسة الفلسفية تقول أنه من خلال القراءة الفلسفية والتعمق وكذا وإلى آخره تصل إلى الحقائق. الثانية المدرسة الرياضية، يكون من خلال رياضات النفس بالعبادة والذكر والرقص والجوع والخلوة وغيرها تصل إلى الحق. أصحاب المدرسة الرياضية، الرياضية هذه تراها يعني مقصود بها رياضات وليست الرياضيات اللي هي الحساب والجبر. أصحاب المدرسة الرياضية هذول عندهم مسألة الاجتماع للذكر والرقص وغيره أصل، لكن عندهم ينبغي أن يتم هذا من خلال السماع وهو النشيد، ثم السماع عندهم عند الطرق الصوفية على طريقتين. الطريقة الأولى تستخدم الآلات، والطريقة الثانية بدون آلات. يعني في طريقة تستخدم الآلات الموسيقية، حتى بعضهم يجيبها للمساجد، طبول وموسيقى ويرقصون وإلى آخره، ويرون أن هذا هو الذي يقرب إلى الله. ولهذا لما يصير فيه ليلة صوفية لابد يسقط واحد اثنين من هؤلاء مغمى عليه ليدل على أنه إيش؟ على أنه وصل، وصل لأنه جذب، يسمونهم المجاذيب، من خلال هذا الرقص يغمى عليه فيصير هذا جذبه الله إليه. إذن هو الآن عند الله يكشف له الحقائق أعظم مما كشف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما أخبرهم به من علم الغيب. والطريقة الفلسفية هي التي يسمونها البرهانية، الطريقة البرهانية الفلسفية، طبعا غير الطريقة الصوفية البرهانية أتباع برهان الدين، ترى فيه 300 طريقة صوفية بل أكثر، العالم الإسلامي فيه 1000 طريقة صوفية، ومن ضمن الطرق الصوفية الغالية طريقة برهانية اتباع رجل اسمه برهان الدين. لا، هذه طريقة قد يكون لها يعني أصولها، ومثل الشاذلية والنقشبندية والتيجانية والأحمدية والرفاعية والساهروردية و يعني وغيرها من الطرق، لكن نقصد بالطريقة البرهانية أي الطريقة الفلسفية. ولهذا أبو حامد الغزالي جمع بين الطريقتين. أبو حامد الغزالي له كتبه الفلسفية وله كتبه أيضا الصوفية. نعم يا شيخ. حسن الله إليك. والطريق النبوية تحصل الإيمان النافع في الآخرة بدون ذلك، ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا، مع أن القرآن قد نبه على الطرق الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما في القرآن، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه يري عباده من الآيات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما يبين أن القرآن حق. نعم، هذا الشيخ الإسلام يقول الطريقة القرآنية تحصل العلم والعمل والفائدة الذي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة بدون هذه الطرائق، لا الكشف ولا الطريقة القياس العقلي. لكنه يقول إذا وجد مع الإيمان والتسليم للنصوص القياس العقلي الصحيح فلا بأس يفيد، أو وجد كشف، تبعونا، كشف يوافق ما أخبر به الرسول، شوف القيد هنا، كشف يوافق ما أخبر به الرسول، والمقصود بالكشف هنا الكرامات أو الفراسة أو الفهم. فالكشف سواء كان كرامة أو فهم أو فراسة إذا كانت توافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد يكون مؤيدا لما جاء به القرآن فينتفع به صاحب. أما إذا كان هذا الكشف مخالفا لما جاء به الرسول فهو ضلال مبين، أو كشف يوصل صاحبه إلى سقوط التكاليف فهو إلحاد وزندقة، أو كشف يؤدي بصاحبه إلى العجب والغرور فهذا دليل على أن صاحبه مفتون. لهذا يؤمن أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء بشروطه: أن تكون على يد رجل صالح، فإذا كانت على يد رجل منحرف هذه ما هي كرامة. يعني شيخ طريقة زنديق لا يصلي خمار حشاش مهما ادعى من الكشوفات هو كذاب، وإنما هي أحوال شيطان. لازم تأتي على يد رجل صالح مسلم على الأقل مستور في دينه. الثانية أن تثبت، فليس كل ادعاء لكشف يؤخذ به، لابد من ثبوته. ولهذا الشائعات ينبغي أن لا تؤخذ إلا كخبر يستأنس به مثل الرؤى وغيره، لكن لا تؤخذ لتكون دليلا. فمن يخبر في كرامة معينة نقول يرجع، لكن ترى ما يلزم ما لم يكن الأمر ثابتا بالطريقة الصحيحة. حدث به من رأى، حدث به من سمع، وهو ثقة. أما يقال ويقول فلان وكذا ويتناقل لا يكفي هذا، وإنما يكفي في الجملة ما يعبر به عن، والحمد لله وجود إن شاء الله الخيرية في هذه الأمة. الأمر الثالث وهو الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: ألا تكون الكرامة أو الكشف مصادمة لنص. ولهذا بعض الصوفية العقلاء يميزون بين الحق والباطل بهذا الميزان، يعني أي كشف أي رؤية لما يراها تخالف النص يردها. هذا الذي جاءه هل هو روحاني ملك ولا شيطان؟ ما الذي يميز؟ قال: الذي يميز هو النظر في النصوص. لأن الشيطان ما يمكن يأمرك بخير، لهذا نقل عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو من أئمة التصوف لكن قول كثيرا من الأشياء التي لا تثبت، لكن يروى عنه أنه رأى في المنام من يقول له: يا عبد القادر أنا ربك، يعني يرى الله في المنام ويخاطبه الله. لكن شوف الفرق، أنا ربك طبعا سيفرح إذا كان رأى الله في المنام، لكن شوف الكلمة التالية: يا عبد القادر أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت عليك. قال فقلت له اخسأ فأنت شيطان. هنا يجب يكون قوة الإيمان. ما يأتي ويقول الله لأن أول الكلمة يمكن لها تفسير في الرؤيا ويمكن لها معنى يعني كذا وما أدري شو أنا فرحان ورأيت الله ورأيت الأنوار وأنا مستريح. أو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ليقول له شيء مع أن الرسول لا يتمثل به على صفته الحقيقية الشيطان أبدا. وكثير من الصوفية والجهلة لعبت بهم الشياطين من خلال هذه الرؤى الشيطانية. إذا الشرط الثالث ألا تخالف النص. ثم إن أهل السنة والجماعة يرون الكرامات ترفع صاحبها وتزيده تواضعا ولا يحرص على الإخبار بها. هذا هو المنهج الصحيح. أما ذلك الذي ينتفخ ويفتخر وينشرها بين الناس فهذا على الأقل هو ضعيف الإيمان جاهل. تفضل. وليس لقائل أن يقول إنما خصت هذه الصفات بالذكر لأن السمع موقوف عليها دون غيرها، فإن الأمر ليس كذلك، لأن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك. نعم، يعني هنا شيخ الإسلام يقول إنما خصت هذه الصفات، ليس لقائل أن يقول هذا الكلام لأن السمع موقوف عليها دون غيرها، بل كما قال هنا التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك. لماذا؟ لأن التصديق بالسمع عام شامل، ولهذا أهل السنة والجماعة يصدقون بالسمع ويثبتون من خلاله جميع الصفات، السمع والبصر وبقية السبع وغيرها. ويريد هنا شيخ الإسلام أن يقرر أن السمع يؤخذ به سواء كان في الصفات العقلية أو الخبرية، لأن الصفات الخبرية لا مدخل للعقل فيها وإنما مردها على السمع. فإذا انتبهنا إلى هذه المسألة رأينا أن القضية ليست كما يقولها المتكلمون، صفات هل نثبتها بالعقل أو لا نثبتها ونجري الحوار الذي أجراه شيخ الإسلام السابق. نقول السمع أحيانا يأتي بصفات أو بأخبار لا مدخل للعقل فيها، ولولا أن السمع لا أخبر بها لما استطعنا أن نثبت شيئا منها بعقولنا. وهذه فائدة بعض التقسيمات أحيانا لباب الأسماء والصفات، لما نقول إنه مثلا العلو صفة عقلية، الاستواء صفة سمعية، مع أن بينهما تلازما، فالاستواء يدل على العلو، لكن لما تأتي من ناحية الدلالة تجد أن العلو دل عليه السمع والعقل والإجماع والفطرة، لكن الاستواء لا. لولا أن الله أخبرنا لم نستطع بعقولنا أن نثبت له استواء. وهكذا أمثالها من الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والنزول وغيرك، أو الخبرية كالوجه واليدين والرجل والقدم ونحو ذلك. تفضل يا شيخ. فصل. فإن قيل إنما نفينا الرحمة والمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة، فالمحبة والرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة العقاب منه، فالفرق بينهما بحسب تعلقاتها، لا أن هذه في نفسها ليست هذه. قيل هذا باطل، فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع مع الأدلة العقلية تبين الفرق، فإن الله سبحانه يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فبين أنه لا يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببه، وقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية وغير ونحوهم أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان، وأنه يرضى هذا ولا يرضى هذا ولا يرضى هذا، والجميع بمشيئته وقدرته. نعم، هنا شيخ الإسلام تيمية انتقل في المناقشة إلى عرض جانب من شبههم، وهي هذه الشبهة التي أشار إليها، أنهم يقولون إن المحبة والغضب والرضا والرحمة ونحو ذلك ليس لها حقيقة تليق بالباري إلا أن نفسرها بالإرادة. يعني المحبة لا يمكن لها حقيقة إلا أن تكون إرادة، إرادة الإنعام، والغضب ليس له حقيقة إلا أن يكون إرادة العقاب. فربطوها بالمتعلقات، لاحظوا معي، قالوا المقصود بها المتعلق، يعني رحمة إحسان إلى المخلوق إرادة الإحسان، وغضب إرادة العقاب. والنتيجة قال إذن هي صارت الرحمة والغضب والمحبة وكذا هي نفسها الإرادة. لا أن هذه ليست هذه، يعني كان شيخ الإسلام يقول إن هؤلاء يقولون هذه كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الإرادة. طبعا شيخ الإسلام هنا يقول لك نصوص الكتاب والسنة تقول لا، في فرق، يرضى ولا يرضى، يحب ولا يحب، والنصوص في كتاب الله عز وجل في هذا الباب صريحة. صريحة في إيش؟ في نسبة الصفة إلى الله. انتبهوا، أي أن هذه النصوص مثلا التي أوردها شيخ الإسلام: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى أي الله، وإن تشكروا يرضاه لكم، إذن شكر العباد يرضاه الله. الآية الأخرى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي يرضى الله عز وجل. في الآية الأخرى: والله لا، والله لا يحب الفساد. انتبهوا معي، ينبه شيخ الإسلام هنا إلى قضية مهمة جدا للجواب عن هذه الشبهة. يعني ما هي شبهة، هي نوع من التعليل، يعني لا ترقى إلى مستوى الشبهة، نوع من التعليل، أنه نحن نؤول هذه الصفات لأنه لا تفسير لها، كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الإرادة. فشيخ الإسلام ردها من جهتين: الجهة الأولى هي أنه القول بأنها ترجع إلى معنى واحد ليس بصحيح، هذا يرضاه وهذا لا يرضاه، هذا يحبه ولا يحبه، إذا فيه معنيان متناقضان متضادان، فالله لا يحب هذا ويحب ذاك، ولا يرضى بهذا ويرضى بذاك، إذا لا يمكن أن يكون هذان معنى واحدا. ثم تفسرونه بالتعلق: إرادة إنعام، إرادة انتقام، فصار الغضب والرضا إيش؟ واحد. الغضب والرضا هو الإرادة، إيش الفرق بينهما؟ قال كالمتعلق، تبهوا معي للمعنى الخطير الذي يقول به هؤلاء. يعني ما الذي يقوم به، ما الذي يقوم بالباري سبحانه وتعالى من الصفات؟ قالت ما يقوم إلا معنى واحد هو الإرادة. هل فرق بين الغضب والرضا؟ قال ما في فرق. بعدين فين الفرق؟ قال لك الفرق في المتعلق. يعني ما يقوم بالله لا فرق بين إيمان المؤمن وكفر الكافر، طاعة المطيع وإيش ومعصية العاصي، ما في فرق. إن الذي يقوم بالله صفة كمال هي الإرادة. ثم المتعلق الخارجي المنفصل ينفصل هنا، إرادة إنعام، إرادة عقاب. فهل هذا المعنى يليق بالله سبحانه وتعالى؟ كلا. هذه الآيات والنصوص، الله يحب المؤمنين، يحب المحسنين، الله لا يحب الفساد، لا يرضى لعباده الكفر، لا يمكن أن يكون هذا مثل ذاك. فهمتم الجواب الأول؟ واضح. المسألة الثانية انتبهوا لها، فيها دقة شوي، ألا وهي إنه لما تربطها بمسألة الإرادة، فالإرادة هنا لها معنى كوني شامل لا فرق فيه بين ما يحبه الله وما لا يحبه. فأنتم إذا فسرتموها بالإرادة العامة صارت الإرادة الكونية الشاملة التي إيش؟ تشمل كل شيء. فهل يعقل أن تتساوى الطاعات والمعاصي نظرا لأنها بإرادة الله الكونية؟ نقول هذا مصادم للنصوص. ولهذا ما المخرج؟ المخرج هنا أن نقول نعم، الله يحب هذا ولا يحب هذا، مع أن كل منهم بمشيئته وقدرته. هو الخالق، هو الفاعل، هو الذي أوجد هؤلاء وخلق العباد وأفعالهم، وهو جار على مشيئته الكونية. لكن على الطريقة الكلامية هنا يصبح الغلو في المشيئة الكونية يؤدي إلى إيش؟ ها، إلى عدم التفريق بين ما يحبه الله وما لا يحبه، نظرا لجريان الجميع على مقتضى المشيئة الكونية. كيف نخرج من المأزق الذي أوقعنا فيه هؤلاء؟ قال لا خروج له إلا بمنهج أهل السنة والجماعة، إثبات ما دل عليه الشرع من أن الله يحب هذا ولا يحب ذاك، ويرضى بهذا ولا يرضى بذاك، وإثبات ما دل عليه الشرع من عموم مشيئة الله عز وجل وأنه الخالق لكل شيء. وبهذا نعود إلى أصل القضية، وهي المشكلة الكبرى عند الكثيرين، وهي مسألة التنازع بين الشرع والقدر. ومن هنا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناسبات كثيرة أن من أكبر غلط المعتزلة والجبرية والأشاعرة وغيرهم ممن انحرفوا من لم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الطريقة الكلامية التي يناقشها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ذات بعد مشكل، لأنها تعتمد على أن الإرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، ولهذا غلب عليهم الجبر وصاروا أقرب إلى مذهب الجبري، والمعتزلة على الضد من ذلك، لم يقروا إلا بالإرادة الشرعية وأنكروا القدر، أنكروا الإرادة الكونية. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين. إذا نعود لأصل المسألة، انتبهوا معي أيها الأخوة. نعود لأصل المسألة. لما يقول لك الأشعري إنه الرحمة والرضا والمحبة والحكمة لا يفهم منها إلا الإرادة، نقول كيف تتعمم الإرادة ثم تجعل التفريق بينهما في المتعلق؟ نقول لا، هذا كلام يصادم النصوص، بل يفهم منها معاني قائمة بالله عز وجل. فالله يحب هذا ويرضاه، ولا يحب ذاك ولا يرضى. أظن واضحة المسألة. نعم يا شيخ. والذين لم يفرقوا لهم تأويلات، تارة يقولون لا يرضاه لعباده المؤمنين، فهم يقولون لا يحب الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعله كما لم يرده، كما لم يرده ممن لم يفعله، ويقولون إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ممن فعله كما أراده ممن فعله. وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده. هنا شيخ الإسلام يتعمق ويذكر بعض تأويلاته. التأويل الأول هو التخصيص، قال لك لا يرضى الكفر لمن؟ للمؤمنين. ليش؟ لأن المؤمن آمن فقام بقلبه إيش؟ ما يرضاه الله، فيقال لا يرضاه الله للمؤمن، لأنه من المعلوم أنه لا يجتمع الكفر والإيمان في لحظة واحدة. فمن قام قلبه على الإيمان وصار مؤمنا، يقول لك الخطاب لا يرضاه للمؤمن، لأنه إذا قام في قلبه الإيمان لا يسع مكانا غيره. طيب، لاحظوا معي هنا عبارة لشيخ الإسلام مهمة. تارة يقولون لا يرضاه لعباده المؤمنين، فهم يقولون لا يحب الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعله كما لم يرده ممن لم يفعله. يعني لا يحب الفساد، لا يحب الظلم، لا يحب الكفر ممن إيش؟ لا يحبه ممن لم يفعله، كما أنه لا يريده ممن لم يفعله. ولا تخليط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. من لم يفرق بينهما وقع في هذا التخبيط الموجود الآن. ولهذا وش يقولون؟ أما من وقع منه الكفر والظلم والمعاصي إيش؟ فقد أحبه الله لكنه لا يريده. فإذا قيل لا يحبه الله يعني لا يريده. انظروا إلى التخليط كيف يصل. فهم من ناحية المعنى قالوا الله يحب الكفر والفسق لأنه أراده، وهؤلاء ليس عندهم إلا الإرادة إيش؟ انتبهوا، كونية، الكونية. ونحن نقطع أن الله أراد كل شيء، ما يجري في هذا الكون كله من كفر ومعاصي وإيمان وطاعات كله يجري بمشيئته، فأراده الله كونا، ولو شاء الله ما وجد. فيأتي هؤلاء يقولون في تلازم بين الإرادة والمحبة، لأن الإرادة عندهم نوع واحد. فالنصوص التي كلها فيها أن الله لا يحبها يقصدون به لا يريدها، فإن وقعت فقد أحبها لأنه أرادها كونا. فهنا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ قال كالمؤمن قام به الإيمان، فالله يحب منه الإيمان بمعنى أراده له كونا، ولا يحب منه الكفر. ليش؟ لأنه قائم بالإيمان. طيب والكافر؟ اعكس، قال لك الكافر أراده منه لأنه أراده كونه، إذن هو يحبه. وإذا جاء النص لا يحبه قال بمعنى لا يريده كونا. مثلا شيخ الإسلام يقول وفساد هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أنه في تفريق بين ما يريده الله وما لا يريده، فالطاعات والخير يريدها الله ويحبها ويرضاها، والكفر والمعاصي لا يريدها ولا يرضاها ولا يحبها، وإن كان الجميع بمشيئته. هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني يا شيخ. وتأويلهم الثاني قالوا لا يرضاه دينا، كما يقولون لا يريده دينا، ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثيب فاعله، إذ جميع الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء، لا يحب منها شيئا دون شيء ولا يبغض منها شيئا دون شيء. لأنهم يقولون بالإرادة الكونية، الحب والبغض ليس له علاقة، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمشيئة والإرادة الكونية. وهذا هو التفسير الثاني، يعني لا يرضاه دينا يعني لا يثيب فاعله، هذا المعنى. يعني يفسرونه بالإرادة، لا يحبه لا يرضاه دينا. ما معنى لا يرضاه دينا؟ لا يريد أن يثيب فاعله، لأن الأمر مرتبط عندهم بالإرادة الكونية. فقولنا إن الله لا يحب الكفر أو لا يحب الكافرين معناها لا يريد أن يثيبهم، لأنه سيعذبهم في النار، لأنه كتب عليهم الكفر. ولهذا الشيخ يقول الأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء، لأنه مربوط بالإرادة الكونية العامة الشاملة، فلا فرق بين هذا وهذا. ولهذا يقول لا يحب شيء دون شيء ولا يبغض شيء دون شيء. وهذا يا أيها الإخوة يدلنا والعياذ بالله على مستوى الضلال عند هؤلاء، أعاذنا الله وإياكم، الذي لا يفرق بين الطاعة والمعصية وبين الكفر والإيمان، هذا هو الزنديق. وهل جاء الأنبياء والرسل والكتب إلا لدعوة الناس إلى عبادة الله وطاعته ونهيهم وتحذيرهم أشد التحذير من الشرك به وطاعة الشيطان ومعصيته؟ هذه العقيدة هي التي أنبتت ما ذكرناه قبل قليل من عقيدة التصوف، اللي هو الخروج عن الشريعة، وهي التي أنبتت وحدة الوجود، لا فرق بين الطاعة والمعصية. نعم يا شيخ. الآن يا شيخ الإرادة الكونية هذه مضطردة عندهم يا شيخ، فيها تناقض بالنسبة لما ذكره الشيخ فيها. لا، هم لا يقرون الإرادة إلا نوع واحد، هي الإرادة الكونية ومضطردة، هم خلاص ويفسرون هي كل شيء، لكن لا تنتقض على المذهب على التأويل الأول. هو شوف، يعني هؤلاء كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية متناقضون، لأن حتى النصوص ما لم تأخذ بها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله، إرادة كونية. يعني من لم يأخذ بالفهم الصحيح فإنه يقع فيه في تناقض حتى في فهم هذه النصوص. لكن هؤلاء غلب عليهم الجبر ففسروا الجميع بالمشيئة والإرادة الكونية، ثم صار الفرق في المتعلقات. المتعلقات، فالمؤمن خلص الله كتب عليه الإيمان ويجري بمشيئة الله وقدره، والله أراد أن يثيبه والكافر على العكس من ذلك. فإذا قيل إن الله لا يحب الكافرين ولا يحب الكفار يأتيك بهذا التأويل أنه لا المقصود به معنى الإرادة، الله لم يرد كونا له ذلك، هذا معنى لا يحب. نعم يا شيخ. وقد بسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخر، وإنما المقصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصورا على ما ذكره هؤلاء مع إثباتهم بعض صفاته بالعقل وبعضها بالسمع. نعم، وهذا دليل على انحراف هؤلاء، هذا هو المقصود به، إن هؤلاء لما يثبتوا بعض الصفات دون بعض، لا، دلائل السمع على إثبات الصفات شاملة لهذه الصفات ولغيرها. نعم. فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة، فعلم الحق ورحم الخلق، وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله، وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. نعم. شيخ الإسلام في هذا الختام لهذه الفقرة المهمة جدا يقول: من عرف هذه الحقائق علم الحق ورحم الخلق، لأنه يرى والعياذ بالله كيف هؤلاء يحيدون عن الطريق المستقيم تبعا لعقولهم. وهذه مشكلة الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وأعظم الطغيان استغناء الإنسان بعقله، أعظم من طغيان المال. طغيان العقل والفكر أخطر من طغيان المال. ما هو الطريق الصحيح؟ ما هو المنهج الصحيح؟ واضح المعالم، ما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان عليه الصحابة؟ ما الذي كان عليه سلف الأمة؟ ما الذي دلت عليه النصوص؟ فمن وفقه الله فليحمد الله على نعمة الإيمان والمنهج الصحيح. والله يا أيها الإخوة، إن مصيبة بعض شبابنا الذين فتنوا بالفكر التنويري، والله إنها مصيبة كبيرة جدا، لأن هؤلاء بعضهم نشأ على السنة وتركها وأقبل والعياذ بالله على هذه الطرائق. فنحن نقول: يا أخي فلا، احمد الله على نعمة التوحيد والسنة. القضية مختصرة، نحن مساكين، الله خالقنا، أرسلنا رسوله بالدلائل بالقرآن المحفوظ، عبادات واضحات، أحكام بينات، ما عندنا تعقيدات. ولهذا نحن والحمد لله الشريعة يعرفها الجميع، حتى العوام والحمد لله يعرفون الصلاة والصيام والأحكام، يعرفون دينهم، ما عندنا تعقيدات فلسفية. ولهذا يا أيها الإخوة، لو فتشت عن الأمر لوجدت والله إن الأمر أسهل، لكن يحتاج منك إلى قلب حاضر وإيمان وطاعة لله وعبادة، هذه هي التي تسعدك وتقربك إلى الله. أما أن تكون شيطانا مريدا تأتي بعقلك، وربما تأتي بعقل الزنادقة، بعض شبابنا هداهم الله يستعير عقول الزنادقة ليرد بها نصوص الكتاب والسنة، هذا مفتون، هذا مسكين، حتى هو عقل والله ما يفهم، والله بعضهم ينقل كلام غيره ولو قلت له فسره له والله ما يعرفه، ويشيد بزنادقة معاصرين ولو قلت له هل تعرف أفكاره والله ما يعرفها، ببغى يظن أنه مثقف. يا أخي الكتاب والسنة واضحان جليان، منهج سلف الأمة واضح، أما تبغى نهضة وتقدم مفتوح يا أخي الطريق. طب، هندسة، إلكترونيات، كل ما هو صناعة مفتوح، الكتاب والسنة يأمرك بهذا، وما في تصادم بين هذا وهذا. للأسف التيار العلماني الزنديق ربط النهضة بالتخلي عن الكتاب والسنة. نقول ما علاقة هذا بهذا؟ إنسان يصلي، ونعرفهم وفقهم الله، ومنهم من هم معنا في هذا المسجد، أسأل الله لنا ولهم الثبات والتوفيق، يصلي ويستقيم على منهاج ربه سبحانه وتعالى، وهو طبيب حاذق، ما في تعارض، مهندس حاذق، طيار حاذق، عالم إلكتروني حاذق، ما عندنا مشكلة. شيخ الإسلام يقول: ويرحم الخلق، فمن رأيته أخطأ وهو معذور فارحمه، ولا تكن كأهل البدع الذين إذا خالف كفرهم. أهل البدع يكفرون من خالفهم، ولهذا بعضهم يكفر أهل السنة والجماعة. أهل السنة لا، يميزون بين الأمور، فإذا رأى من يخطئ يقول له: لا، أنت أخطأت. مثل ما نحن بصدده هنا من المذهب الأشعري في هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية يناقشهم فيها، وأنا أتمنى من كل أشعري في العالم الإسلامي أن يقرأ هذه الرسالة، لأنها شرح لمتن عقيدة أشعرية، وأرجو منه أن يقرأها بإنصاف وعقل حاضر، ويناقش بشكل هادئ، لأنه والله ما أرد هكذا نحسبه والله حسيبه وما نعلمه عنه، لا هو ولا غيره من أئمة الإسلام إلا رحمة الخلق ودلالتهم على الحق والطريق المستقيم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم يا إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك اللهم وأنت القوي القادر، نسألك اللهم أن تنزل بطاغية الشام وأعوانه، اللهم أنزل بهم رجزك وعذابك إله الخلق، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أرنا فيهم ما يفرح قلوبنا ويسرها. اللهم احفظ إخواننا بحفظك، واهدنا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.